الذي شرب الشراب الصافي حتى المحى عن سائر الأوصاف. فاز الذي شرب الشراب الصافي حتى المحى عن سائر الأوصاف. فنيات رسوم وجودي وبدا له وجه حبيب فنعم الكافي. لا إله إلا الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله الله يا حادي. لا إله إلا الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله الله يا حادي. في دروة غزال نافر عمن يحاول وصفه المتنافي. في دروة الوادي غزال نافر عمن يحاول وصفه المتنافي. فرع بنا هو أصلنا فعجب له من واحد ويزيد عن آلاف. فرض الوجود بواجب فتنا الورى فرما بهم في حيرة وخلاف. فقط على شمس الضحى أنواره والكون آل به إلى الإتلاف. لا إله إلا الله الله يا مولانا. لا إله من عبده في صورة الأعراف. فقه المعارف والحقائق ظاهر من عبده في صورة الأعراف. فهو الجميل له الجمال بأسره وهو الذي يهوى الجمال الوافي. لا إله إلا الله يا مولانا. لا إله إلا الله الله يا حادي. لا إله إلا الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله الله.